وهو عند الدارقطني في الجزء الثالث الصفحة 52 بعد 200، والروياني برقم 83، وصححه في الجزء التاسع الصفحة 21 بعد 400، وفي التغليق في الجزء الثاني الصفحة 90 بعد 400، من قول ابن عباس، وهذا عند الطحاوي في الجزء الثالث الصفحة 57 بعد 200، وقارن مع نصب الراية في الجزء الثالث الصفحة 13 بعد 200. انتهى. ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم، كأن يقول لمن اشترى سلعة ب10، أنا أعطيك مثلها ب9، أو أعطيك خيرا منها ب8. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. متفق عليه. حاشية: رواه البخاري برقم 39 بعد 2000، ومسلم برقم 12 بعد 1000. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبع الرجل على بيع أخيه. متفق عليه. حاشية: رواه البخاري برقم 40 بعد 2000، ومسلم برقم 13 بعد 1000. انتهى. وكذا يحرم شراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعته ب9، أشتريها منك ب10. وكم يحصل اليوم في أسواق المسلمين من أمثال هذه المعاملات المحرمة، فيجب على المسلم اجتناب ذلك والنهي عنه وإنكاره على من فعله. ومن البيوع المحرمة بيع الحاضر للبادي، والحاضر هو المقيم في المدن والقرى، والبادي هو القادم من البادية أو غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد. عشية: رواه البخاري برقم 40 بعد 2000، ومسلم برقم 13 بعد 1000. انتهى. قال ابن عباس رضي الله عنه: لا يكون له سمسارة، أي دلالة يتوسط بين البائع والمشتري. وقال صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. عشية: رواه البخاري برقم 21 بعد 5000، ومسلم برقم 25 بعد 800. انتهت الحاشية. الصفحة 28 بعد 200. وكما أنه لا يجوز للحاضر أن يتولى بيع سلعة البادي، كذلك لا ينبغي له أن يشتري منه، والممنوع هو أن يذهب الحاضر إلى البادي ويقول له: أنا أبيع لك أو أشتري منك. أما إذا جاء البادي للحاضر وطلب منه أن يبيع له أو يشتري له، فلا مانع من ذلك. ومن البيوع المحرمة بيع العينة، وهو أن يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل، كأن يبيع عليه سيارة ب20,000 إلى أجل، ثم يشتريها منه ب15,000 حالة يسلمها له، وتبقى 20,000 في ذمته إلى حلول الأجل، فيحرم ذلك لأنه حيلة يتوصل بها إلى الربا، فكأنه باع دراهم مؤجلة بدراهم حالة مع التفاضل، وجعل السلعة حيلة فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينه. حاشية: رواه أبو داود برقم 62 بعد 3000، وأحمد في الجزء الثاني الصفحة 84، والبيهقي في الجزء الخامس الصفحة 16 بعد 300، وأبو نعيم في الجزء الخامس الصفحة 209، وصححه ابن القطان نصب الراية في الجزء الرابع الصفحة 16. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع. حاشية: ذكره ابن القيم من مراسيل الأوزاعي. انتهى.